السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وأن يكرمنا فيه بمغفرته ورضوانه، وأن يكتب لنا الأجور التي أعدها لأهل العلم وطلابه، وأن يزيدنا من فضله. هذا المجلس أيها الإخوة منعقد لشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وكنا نشرح في الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله لبيان شيء من أنواع السحر. وقد تقدم معنا أن من أنواع السحر العيافة، وهي زجر الطير بمعنى إثارة الطير وتحريكه من أجل الإقدام أو الإحجام. فإن طار الطير ناحية اليمين قالوا إنه يمن وبركة وأقدم على الفعل، وإن طار ناحية الشمال قالوا شؤم وأحجم عن الفعل. وقلنا إن العيافة هذه من السحر، وذلك لأن سببها خفي، ولأنها تؤثر في القلوب إقداما وإحجاما، كالسحر الذي هو خفي في سببه ويؤثر في القلوب والأبدان بإذن الله الكوني. وذكرنا أيضا أن من السحر الطرق، وهو الخط يخط في الأرض لمعرفة المستقبل، وهذا له صور متعددة، وفسره بعض أهل العلم بألفاظ متقاربة. وهذا أيضا قلنا إنه من السحر لخفائه ولأثره من جهة اعتقاد معرفة الغيب ومعرفة المستقبل ونحو ذلك. وذكر الشيخ من ذلك أيضا الطيرة، والطيرة سيأتي لها باب مستقل. واستدل على هذا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقلنا إن هذا الحديث يعني قد اختلف العلماء في الحكم عليه، فصححه ابن حبان، وقال ابن مفلح والشوكاني إسناده جيد، وحسنه النووي وابن باز، وضعفه الألباني. وقلت لكم إن النظر في إسناده يقتضي القول بأنه ضعيف، وإن كان ضعفه ليس شديدا، وإن كان ضعفه ليس شديدا، ولا شك أن المذكور فيه، أعني هذه الأمور الثلاثة، أمور مذمومة شرعا، محرمة لا يجوز قربانها. ونواصل ما ذكره الشيخ في هذا الباب فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في باب بيان شيء من أنواع السحر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه أبو داود كما قال المصنف والإمام أحمد، وصححه جمع من أهل العلم منهم النووي وابن تيمية والألباني وابن باز، والحديث صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس، أي من تعلم، أي من تعلم شعبة، أي جزءا من النجوم، أي من علم النجوم. وهذا العلم علم خاص من علم النجوم، وهو ما يسمى بعلم التأثير. وذلك أن علم النجوم على أربعة أنحاء، أن علم النجوم على أربعة أنحاء: النحو الأول والأمر الأول أن يتعلم النجوم والكواكب ليجعلها علامات على الأمور المحسوسة كالجهات مثلا، أن يتعلم النجوم والكواكب ليجعلها علامات على جهة الشرق وجهة الغرب وجهة القبلة، وهذا يسمى بعلم التسيير، وهذا جائز، وقد امتن الله عز وجل علينا بهذا العلم في قول الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي أن الله جعل لكم علامات في النهار تعرفون بها الطرق، وهداكم في سيركم في الليل في البر والبحر بالنجوم، فتعرفون الجهات بمعرفة الكواكب. والنحو الثاني هو الاستدلال بالنجوم على أزمنة بعض ما يقع في المستقبل بمعرفة سير الكواكب المعتاد، كمعرفة زمن دخول الصيف أو زمن دخول الشتاء أو زمن حصول الكسوف أو زمن حصول الخسوف، فهذه أزمنة لأمور تقع في المستقبل تعرف بتعلم سير الكواكب المعتاد، سيرها في أبراجها المعتادة، وهذا ليس من ادعاء علم الغيب، وإنما هو معرفة بالأسباب المعتادة، وهذا قد يصدق وقد يتخلف، هذا قد يصدق وقد يتخلف، وهذا أيضا علم جائز، وهو من علم التسيير أيضا، فتجعل الكواكب علامات على هذه الأزمنة بسبب ظاهر. ما هو السبب الظاهر؟ هو سيرها المعتاد في أبراجها، فمن عرف سير الأبراج المعتاد فإنه يستطيع أن يعرف هذا. والنحو الثالث هو معرفة النجوم والكواكب لمعرفة أحداث المستقبل، لمعرفة أحداث المستقبل، فيقال: هذا العام سيموت الحاكم الفلاني والعالم الفلاني، وفلان سيتزوج وفلان سيتوظف، بالنظر إلى الكواكب والأفلاك. ويقولون مثلا: إذا كان الشخص ولد في برج الجوزاء وتزوج بامرأة ولدت في برج العقرب فإنه تحدث بينهما مشاكل ولا يستدام هذا النكاح، ومثل ما يفعلون في الجرائد والمجلات، حظك هذا الأسبوع أو حظك هذا اليوم بالنظر في الكواكب، وهذا يسمى بعلم التأثير، وهذا هو المقصود هنا في هذا الحديث. وأما النحو الرابع فهو اعتقاد أن الكواكب تؤثر في الكون وإضافة الوقائع إليها، فيقول القائل نزل علينا المطر بكوكب كذا، وجاء الإعصار بكوكب كذا ونحو ذلك، فيضيفون الفعل إلى الكوكب ويعتقدون أن الكواكب مؤثرة بذاتها، وهذا سيأتي له باب مستقل إن شاء الله، وهو نوع من أنواع الكفر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الباب المعقود له فيما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ونتكلم إن شاء الله هناك عن حكمه تفصيلا، وهو في الجملة كما قلنا هو نوع من أنواع الكفر. هذا هو علم النجوم على هذه الأنحاء الأربعة. المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، أي من تعلم جزءا من علم النجوم، وهو علم التأثير الذي يعني يتخرص فيه بمعرفة المستقبل وأحداث المستقبل، فقد اقتبس شعبة من السحر، أي فقد تعلم شعبة من السحر، زاد ما زاد، كلما زاد من تعلم علم النجوم هذا كلما زاد سحرا وإثما، كلما زاد سحرا وإثما. إذن ادعاء معرفة أحداث المستقبل بمعرفة علم النجوم نوع من السحر، نوع من السحر، بدلالة هذا الحديث الصحيح. فإن اعتقد أن الذين يتعلمون النجوم يعلمون الغيب فهذا كفر. إن اعتقد المتعلم أو غيره فيه أنه بهذا يعلم الغيب فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. وإن اعتقد أن هذه أسباب لمعرفة هذه الأحداث فهذا كفر أصغر، فهذا كفر أصغر. يعني لم يعتقد أنه يعلم الغيب أو لم يعتقد فيه سامعه أو الناظر إليه أنه يعلم الغيب، لكن اعتقد أنه يعرف هذه الأحداث بأسباب معرفته بالنجوم لا أنه يعلم الغيب، فهذا كفر أصغر، كفر أصغر والعياذ بالله، وكلها شر والعياذ بالله. نعم. قال رحمة الله عليه: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، هذا الحديث الذي رواه النسائي حسنه ابن مفلح، وقال الإمام الشيخ المحدث الفقيه ابن باز رحمه الله عز وجل منقطع لكن له شواهد من حيث المعنى، له شواهد من حيث المعنى، وضعفه الألباني. ولا شك أن معناه صحيح وإن كان في إسناده ضعف، لكن معناه صحيح لا شك فيه. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وقلت لكم يا إخوة إن هذا النوع أشهر وأخبث أنواع السحر، أشهر وأخبث أنواع السحر، بحيث يكون فيه عقد وعزائم وتمتمات ونفث، فيؤثر في الأبدان والقلوب بإذن الله الكوني. هذا لا شك أنه سحر، ومن شر النفاثات في العقد، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سحر بهذه الطريقة، سحره لبيد بن الأعصم بهذه الطريقة. وقلنا لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه سحر لم يؤثر ذلك فيه إلا في جانب واحد، وهو أمر يتعلق بالدنيا لا يضر دينه أبدا ولا عقله، وهو ما يتعلق بأمر نسائه. فيخيل إليه أنه يأتي امرأته، أنه أتى امرأته وهو لم يفعل صلى الله عليه وسلم. فهذا السحر أخبث أنواع السحر، وفيه الاستعانة بالجن والتقرب إليهم بالقرابين. فلا شك أن من عقد عقدة وتمتم فيها ونفث ليضر أو يؤثر في بدن إنسان أو قلب إنسان أنه قد سحر، أنه قد سحر، وهذا لا يشك فيه أبدا. ومن سحر فقد أشرك، تقدم معنا من الأدلة ما يدل على أن السحر كفر وأن الساحر كافر، لا سيما هذا النوع من السحر. وقد فصلنا لكم أنواع السحر من حيث الحكم، فهذا النوع يحصل فيه الاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم بالقرابين، فلا شك أنه شرك بالله عز وجل وكفر مخرج من الملة. ومن تعلق شيئا وكل إليه، وقد تقدم معنا هذا، تقدم هذا معنا فيما يتعلق بالتمائم وبينا ما ورد فيه. ولا شك يا إخوة أن من علق قلبه بشيء وكله الله إلى ذلك الشيء، وكله الله إلى ذلك الشيء، ومن وكله الله إلى المخلوق فقد خاب وخسر، فقد خاب وخسر. ومن تعلق بالسحرة وكله الله إلى السحرة، ومن وكله الله إلى هؤلاء القوم الذين لا خير فيهم فقد خاب وخسر. وإذا وكله الله إليه في الدنيا فهو أهل لأن يعاقب في الآخرة، أهل لأن يعاقب في الآخرة. ووجه الدلالة من هذا الحديث بيان نوع من أنواع السحر، وهو سحر العقد والنفث، وكما تقدم أنه أشر أنواع السحر. نعم. قال يرحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر. نعم نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ وهذا هو الأشهر عند المحدثين، وقيل العضة بكسر العين وفتح الضاد، وهذا هو الأشهر عند أهل اللغة، وهذا هو الأشهر عند أهل اللغة. والعضه قال بعض أهل العلم هو البهتان والكذب، هو البهتان والكذب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هل أنبئكم ما البهتان والكذب؟ وقال بعض أهل العلم: العضه هو السحر في لغة العرب، وقالوا إنه لغة قريش، لغة قريش يسمون السحر العضه. وقد جاء عند الطحاوي والطبراني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الجاهلية إن العضه هو السحر. كنا نقول في الجاهلية إن العضه هو السحر. إذن من معاني العضه السحر، وهو المراد هنا على تقرير الشيخ، لأنه ذكر الشيخ هذا الحديث لبيان شيء من أنواع السحر، فيكون الشيخ يعني يختار أن معنى العضه السحر، أن معنى العضه السحر. وكلا المعنيين صحيح بالنسبة للنميمة. جاء في بعض الروايات كما عند البخاري في الأدب المفرد أنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النميمة القالة بين الناس. والنميمة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها القالة بين الناس، أي أنها نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم، أنها نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم. والنميمة كلها فساد، النميمة كلها فساد، فهي أولا تفسد حياة صاحبها، تفسد حياة صاحبها. ومن ابتلي بالنميمة كان كمن ابتلي بالجرب، لا يهدأ حتى ينم، ولذلك لا بد أن يكون مشاء، لا بد أن يكون مشاء. فمن ابتلي بها والعياذ بالله لا يستقر له قرار ولا يهدأ له بال إلا بأن يسعى بالنميمة بين الناس، وهي تفسد آخرة صاحبها، فهي والعياذ بالله سبب لعذاب القبر. فالمشي بالنميمة بين الناس سبب لعذاب القبر، كما ثبت ذلك في الحديث في الصحيحين في قصة الرجلين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وهي أيضا والعياذ بالله سبب للحرمان من دخول الجنة، سبب للحرمان من دخول الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، والحديث الصحيحين. والقتات هو النمام، والقتات هو النمام، وهي تشبه السحر في خفائها. فالنمام يحرص على إخفاء سعيه عن كلا الطرفين، يحرص على إخفاء سعيه عن كلا الطرفين، المنقول الكلام منه والمنقول الكلام إليه، والغالب أن النمام ينقل للطرفين، ولذلك لا يؤمن النمام. إذا نقل إليك ورأيت منه الحرص على أن يفسد قلبك على أخيك، فاعلم أنه سينقل عنك، وأن الذي تراه الآن بأم عينيك يحدث من وراء ظهرك فيك. وهي أيضا تشبه السحر في أثرها، فهي تفرق بين الأحبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار عباد الله، شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون بالبراء العنت. شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون بالبراء العنت، رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد، وحسنه الألباني. شرار عباد الله، شرار أمة الإجابة، المشاؤون بالنميمة، الذين ينقلون الكلام بين الناس على سبيل السعاية والإفساد، وهم مشاؤون، لأن كما قلنا يا إخوة من ابتلي بالنميمة لا يهدأ حتى ينم بين الناس. المفرقون بين الأحبة، فإنهم بالنميمة يفرقون بين الأحبة، وهذا فعل السحرة، وهذا فعل السحرة. الباغون بالبراء العنت والمشقة. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما العضه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. فالنميمة تشبه السحر في التفريق بين القلوب، والتفريق بين المتحابين. وقد روى أبو نعيم في الحلية عن يحيى ابن أبي كثير أنه قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. ومن المقولات السائرة: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فإفساد النمام أعظم من إفساد الساحر. فالنميمة شرها عظيم، ويعظم قبحها إذا كانت بين طلاب العلم الذين يجتمعون على الهدى والسنة وعلى منهج السلف الصالح، يجتهدون في تحصيل العلم، فيأتي نمام ينقل كلام هذا إلى هذا، وينقل كلام هذا إلى هذا على سبيل الإفساد، فهذا من أقبح صور النميمة. وأقبح منه سعي النمام للإفساد بين الشيخ وطلابه الذين يجمعهم العلم والمنهج الرشيد والحب في الله. فقد يرى النمام أن الشيخ قريب من طلابه فيسعى للإفساد بين الشيخ وبين الطلاب. وأقبح من ذلك النمام الذي يسعى للإفساد بين المشايخ الذين يجتمعون على الحق والهدى والتوحيد والسنة والمنهج السلف الرشيد، فينقل كلاما من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا بقصد الإفساد بينهم. وكل هذا من كبائر الذنوب ومن قبائح الأفعال. والواجب على الإنسان أن يحذر من النميمة حذرا شديدا، وأن لا يغره الشيطان، وأن لا يغشه الشيطان. واليوم تطورت أساليب النميمة بوسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت النميمة يعني كثيرة جدا ولا يحتاج النمام إلى أن يتحرك بنفسه، وإنما برسالة يرسلها إلى هذا ورسالة يرسلها إلى هذا بقصد الإفساد والعياذ بالله. هذا كله إذا كان صادقا في كلامه، إذا كان صادقا في كلامه وينقل كلاما سمعه لكن بقصد الإفساد والعياذ بالله. أما إذا كان كاذبا فيكذب على هذا ويكذب على هذا، فهذا جمع بين جريمتين كبيرتين. أو ثلاث جرائم: النميمة والغيبة والكذب والبهتان. النميمة والغيبة لأنه يذكر أخاه في غيبته بما يكره، والكذب والبهتان لأنه كاذب في الكلام الذي ينقله، وهذا شر عظيم والعياذ بالله. إذن تبين لنا من هذا الحديث الصحيح أن النميمة نوع من السحر من جهة أثرها، وهذا يدل على عظيم جرم النمام والعياذ بالله. قال رحمه الله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال: ولهما، أي للشيخين البخاري ومسلم. والحق أن هذا الحديث إنما رواه عن ابن عمر البخاري، ورواه مسلم عن عمار ابن ياسر، رواه مسلم عن عمار ابن ياسر، والبخاري رواه بقصة، ومسلم لم يذكر هذه القصة التي من أجلها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة. وذلك أن البخاري روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. والبيان نعمة من الله على الإنسان، الله عز وجل علم الإنسان البيان. والبيان على قسمين: القسم الأول البيان عن مراد الإنسان مطلقا، البيان عن مراد الإنسان مطلقا، وهذا حاصل لكل عاقل يريد أن يشرب يبين أنه يريد أن يشرب، يريد أن يمشي ويذهب يبين أنه يريد أن يذهب ويمشي، هذا البيان حاصل لكل إنسان وليس هو المراد هنا. والقسم الثاني إتقان البيان بالفصاحة والبلاغة التي تأخذ الألباب، إتقان البيان بالفصاحة والبلاغة التي تأخذ الألباب، وهذا هو المراد هنا: إن من البيان لسحرا. طيب، ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذه الجملة؟ هل أراد أن يذم البيان أو أراد أن يمدحه؟ من نظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، والسحر إنما يرد في الشرع مذموما، قال أراد ذم البيان، أراد ذم البيان هنا. ومن نظر إلى أن القصة لا تدل على الذم قالوا أراد مدح البيان بأنه يأخذ بالقلوب والألباب. ولا شك أن الكلام هنا ليس عن كل البيان وإنما عن بعض البيان، فإن من هنا تبعيضية، لأنه جاء في الرواية الأخرى إن بعض البيان لسحر، إن بعض البيان لسحر، فالمراد هنا بعض البيان. فهل أراد النبي صلى الله عليه وسلم المدح أو الذم؟ من أهل العلم من قال المراد المدح، ومن أهل العلم من قال المراد الذم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن أريد به المدح فالمعنى أنه يستمال به القلوب ويرضى به الساخط، يعني أنه يؤثر أثرا طيبا فيستمال به القلب إلى الحق، فالبليغ يجذب قلوب الناس إلى الحق، ويرضى به الساخط، فقد يسخط حتى الحاكم على إنسان فيرد بكلام بليغ فيرضى الحاكم. قال وإن أريد به الذم فالمعنى أنه يكتسب به من الإثم ما يكتسب بالسحر، يعني إن أريد به الذم فيكون البيان هنا هو البيان المذموم الذي يقلب به الحق باطلا، فإن المراد أنه يكتسب به من الإثم ما يكتسب بالسحر. وقال بعض أهل العلم بل هذا بيان للواقع، وهذا اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن هذا بيان للواقع، إن من البيان لسحرا يأخذ بالألباب ويسحر النفوس. وأما المدح والذم فليس مرادا هنا، يعني يقول لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عجبوا من خطبة هذين الرجلين وكيف انجذب الناس إليهما، قال إن من البيان لسحرا، وهذا الواقع، لكن هل هو ممدوح أو مذموم هذا بحسب ما فيه. فإن كان البيان لبيان الحق والدعوة إلى الحق وجذب قلوب الناس إلى الحق فهذا ممدوح محمود، وإن كان لبيان الباطل وقلب الحق باطلا والتلبيس على الناس كما يفعله بعض الناس اليوم، يستخدم قدرته على البلاغة في التأثير على الناس في صرفهم عن الحق، في صرفهم عن الحق، فهذا مذموم. إذن لا يمدح الإنسان بالبلاغة حتى يرى إلى ما يدعو، فإن كان يدعو إلى الحق والهدى والسنة فهذا محمود مأجور يثنى عليه وعلى ما يدعو إليه، وإن كان يدعو إلى الباطل ويزخرف الباطل بلسانه وبيانه فهذا مذموم، وبيانه شؤم عليه وعلى الناس، بيانه شؤم عليه وعلى الناس عياذا بالله من سوء الحال. فالعبرة في البيان بما يكون فيه من حق أو باطل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من البيان لسحرا، فمن أنواع السحر البيان، وهذا السحر قد يكون حلالا مشروعا وقد يكون حراما ممنوعا كما ذكرنا، إن كان لزخرفة الباطل والعياذ بالله أو لإبعاد الناس عن الحق، بزخرفة الكلام والاستدلالات العامة بعيدا عن الدليل الخاص فهذا حرام، وإن كان لبيان الحق فهذا محمود مشروع. وقد ذكر أن شابا خطب عند عمر بن عبد العزيز، وكان شابا بالنسبة للقوم الذين معه، فقال له عمر بن عبد العزيز: السن السن، يعني قدم من هو أسن منك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة، لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة. وأراد بهذا أن يقول: إن الأمر بالصلاحية، وأني أصلح قومي للخطابة، ولم يرد أن يقول ذلك أمام قومه. فخطب، وكان مما خطب أنه قال: إن قوم ما جاءت بنا إليك رغبة ولا منك رهبة، فأما الرغبة فقد عم الخير، وأما الرهبة فقد أمناها بعدلك. قال له: إذن من أنتم؟ ما جئتم لرغبة ولا جئتم لرهبة. قال: إنا قوم شكر، أتينا لنشكرك، والسلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال: إن هذا السحر الحلال، إن هذا السحر الحلال. فهذا شاب بليغ أوجز العبارة في لطف عظيم، وحقق ما يريد، فهذا سحر حلال، هذا سحر حلال. نعم. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وتقدم يا إخوة أن المقصود من الجبت يعني من السحر، لأن جمعا من السلف قد فسروا الجبت بأنه السحر، وهذا المناسب للباب، لأن الشيخ هنا يتكلم عن أنواع، يعني عن شيء من أنواع السحر. نعم. قال: الثانية تفسير العيافة والطرق، وقد تقدم. نعم. الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر. نعم، لحديث ابن عباس. نعم. الرابعة العقد من النفث من ذلك. العقد مع النفث من ذلك. نعم، كما في حديث النسائي. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك. نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. أن من ذلك بعض الفصاحة، ليست كل الفصاحة، فمن السحر المذموم بعض الفصاحة. نعم. قال يرحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نعم، لما تقدم الكلام عن السحر والسحرة، وكان من الناس من يشارك السحرة في ادعاء علم الغيب والمستقبل بغير أسباب حسية معلومة، وتتعلق قلوب بعض الناس بهم فيذهبون إليهم، وقد يطلبون منهم ما يطلبون من السحرة من حل السحر ونحوه، ناسب أن يذكر الشيخ هنا هؤلاء، وهم الكهان والعرافون. ومن جهة أخرى أنه لما كان كثير من الناس يذهبون إلى السحرة والكهان والعرافين لحل السحر، ناسب أن يتكلم الشيخ هنا عن الكهان والعرافين قبل أن يتكلم عن النشرة التي هي حل السحر، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، وأن يتكلم عن حكم الذهاب إليهم، فكان هذا مناسبا للباب السابق من جهة أن الكهنة والعرافين يشبهون السحرة، وكان مناسبا للباب اللاحق من جهة أن كثيرا من الناس إذا اعتقدوا أن فيهم سحرا ذهبوا إلى السحرة والكهان والعرافين لمعرفة من سحرهم ولحل السحر عنهم، فناسب أن يذكر الشيخ الكلام عن الكهان والعرافين وعن حكم الذهاب إليهم في هذا الباب. نعم. قال رحمة الله عليه: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث بهذا اللفظ بتمامه ليس في مسلم، وإنما الذي عند مسلم وعند كثير من المحدثين: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فليس في رواية مسلم فصدقه، بل ولا في رواية أكثر المحدثين، وإنما جاء هذا في رواية الإمام أحمد بلفظ: من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وإسناد أحمد صحيح، إسناد أحمد صحيح. إذن رواية مسلم وأكثر المحدثين ليس فيها فصدقه، ورواية الإمام أحمد فيها فصدقه، والإسناد صحيح. لكن ما حكم هذه الزيادة فصدقه؟ هل هي من زيادة الثقة المقبولة، أو هي شاذة من باب مخالفة الثقة للثقات؟ لأن أكثر الثقات قد رووا الحديث بدون جملة فصدقه، وزاد أحد الثقات هذه الجملة فصدقه، فهل هذه من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة، أو من باب مخالفة الثقة للثقات، ومخالفة الثقة للثقات شاذة ضعيفة لا تقبل؟ هذا محل نظر وتردد، فهي محتملة لأن تكون من باب مخالفة الثقة للثقات، وذلك لأنها تقتضي قيدا لا يوجد في الرواية المطلقة، ولأن التصديق جاءت عليه عقوبة أخرى مغلظة. ويحتمل أن تكون من باب زيادة الثقة، ويكون لها وجه سنذكره إن شاء الله عندما نتكلم عن أحوال الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين، فيكون لها وجه إذا كانت من باب زيادة الثقة. قال: من أتى عرافا، والعراف هو الذي يدعي معرفة أماكن الغائبات، هو الذي يدعي معرفة أماكن الغائبات بمقدمات لا توصل إلى ذلك في العادة. هو الذي يدعي معرفة أماكن الغائبات بمقدمات لا توصل إلى معرفة ذلك في العادة. يغيب الرجل عن البيت يفقد، فيذهب بعض الناس إلى العراف فيقول والدكم عند القوم الفلانيين، والدكم ذهب إلى مدينة كذا، فيدعي أنه يعرف مكان الغائب. بماذا؟ بمقدمات يزعمها لا توصل إلى ذلك في العادة، وإنما ذلك والعياذ بالله لاستعانته بالشياطين. وقولنا بمقدمات لا توصل إلى ذلك في العادة لإخراج من يعرف أماكن الغائبات بمقدمات تدل على ذلك في العادة، كالقافة، القائف الذي يقتفي الأثر ليوصلك إلى مكان الغائب. فهذا يستدل بمقدمات توصل إلى ذلك في العادة، فالقائف قد يمشي خلف البعير مثلا ويقول لك مثلا وقف البعير هنا لأنه يعرف آثار البعير وقد يوصلك إلى مكانه. فهذا ليس عرافا، لأنه يصل إلى أماكن الغائبات بمقدمات توصل إلى ذلك في العادة، وهي مقدمات معلومة، مقدمات معلومة. وإنما العراف الذي يدعي معرفة أماكن الغائبات بمقدمات لا تعلم، بمقدمات لا تعلم، فهي لا توصل إلى ذلك في العادة، فهو عراف. من أتى عرافا فسأله عن شيء، والعراف إنما يسأل عن أماكن الغائبات، فصدقه. هذه رواية الإمام أحمد، أما رواية مسلم وأكثر المحدثين ليس فيها فصدقه. لم تقبل له صلاة 40 يوما أو صلاة 40 يوما. ما معنى لم تقبل؟ يعني أنه لا يثاب عليها. وأما هي فهي مطلوبة منه وتصح منه إن أتى بها صحيحة، وتبرأ ذمته منها، غير أنه لا يكتسب بها ثوابا لمدة 40 يوما. إذا أذن الظهر وجب عليه أن يصلي الظهر، ما يقول لا أنا عندي إجازة 40 يوما، يجب أن يصلي الظهر. طيب صلاها وأتى بشروطها وواجباتها وأركانها فهي صحيحة، هل يجب عليه بعد 40 يوما أن يقضي هذه الصلوات؟ الجواب لا، ذمته تبرأ، لكن لا ثواب والعياذ بالله. وإذا كان هذا في من أتى العراف فسأله، فما بالك بالعراف نفسه؟ وسيأتي إن شاء الله أن الذين يذهبون إلى العرافين ليسوا على درجة واحدة في الحكم، وإن كان الذهاب إليهم حراما على كل حال إلا في حالة واحدة سنذكرها إن شاء الله، وهي لإحقاق الحق وإظهار باطلهم. وما عدا ذلك فالذهاب إلى العرافين والكهنة والسحرة حرام، ولكنه درجات، فبعضها أشد حرمة من بعض كما سنبينه إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق بهذا الباب العظيم، ونبين درجات الناس في الذهاب إلى الكهنة والعرافين والسحرة، فإن الذهاب إليهم قد يكون كفرا أكبر يخرج من الملة، وقد يكون كفرا أصغر، وقد يكون حراما دون ذلك، على الأحوال التي سنفصلها إن شاء الله، ونبني ذلك على الأدلة ونجيب